السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في ليلة السبت الموافق ليلة 27 من شهر ذي القعدة لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 19 من الشهر الثامن لسنة 2017 من الميلاد. وصلنا إلى الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم من النار. في الآية الأولى يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه: لا إكراه في الدين. والدين هنا الألف واللام للعهد، أي الدين الذي جاء به محمد، وهو الدين الذي جاء به موسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان وأيوب ويوسف وإبراهيم ونوح وصالح وهود. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي أرسل الله به الرسل. الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لا سابقا ولا الآن ولا لاحقا، لا يكره أحد على الدين. لماذا؟ قال: قد تبين الرشد من الغي. طريق الرشد واضح وطريق الغي واضح. قد تبين الرشد من الغي، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار، ويقول: وما أنت عليهم بمسيطر، أي لا تجبر أحدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، ولا تضطرهم إلى هذا الدين، ولا تسيطر عليهم، ولا تملك لهم شيئا، إنما أنت منذر. والله تبارك وتعالى لا يريد منافقين ولا يريد مرتزقة لهذا الدين، بل يريد الله تبارك وتعالى أن يقبل عليه العبد بقلبه. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالمكره هو الذي يختار، لا يختار الشيء، وإنما يجبر عليه وقلبه كاره له، وهذا لا يريده الله تبارك وتعالى. بل عبادة الله تبارك وتعالى بد أن تكون حبا وخوفا، خوف لا، حب وحده لا، بل لا بد أن يقترن الحب مع الخوف. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، فلا بد من الحب والخوف. والمكره لا يحب وإنما مجبر، ولذا بمجرد أن يجد الفرصة يهرب من الذي أجبره ويكرهه في قلبه، هذا لا يريد الله. يريد قلوبنا سبحانه وتعالى، قال: لا إكراه في الدين، ولكن انظروا: قد أعددت جنة لمن أطاع وأعددت نارا لمن عصى، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. انتبهوا، ولكنه دين واضح بين، ولا إكراه فيه، لا يجبر أحد على الدخول في دين الله. وليس الجهاد لإجبار الناس على الدخول في الإسلام أبدا، وإنما الجهاد ليحكم شرع الله في أرضه سبحانه وتعالى، والجهاد ليبلغ الدين من لا يبلغه، إذ يمنع الملوك والجبابرة وغيرهم وصول الدين إلى عامة الناس. فالجهاد لكي يمنع أولئك ويصل الدين إلى الناس فيختارون، ولذا صارت الجزية. لو كان الدين إجبارا ورغما ما كانت الجزية، الجزية لمن أراد أن يبقى على دينه، فإنه لا يجبر أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى أبدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من أقوام يدخلون إلى الجنة بالسلاسل، فهؤلاء الذين يؤسرون في المعارك ثم يعيشون في بلاد الإسلام فيتعرفون على الإسلام فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى، عجب ربك إلى قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أي كانوا أخذوا أسرى، والآن لما عرفوا هذا الدين وعاشوا مع أهله اختاروه اختيارا. ولذا تجد أن كثيرا من علماء المسلمين ومن العباد هم في الأصل كانوا أسرى، أو آباؤهم كانوا أسرى، ثم فتح الله على قلوبهم واختاروا هذا الدين العظيم لما عرفوه على حقيقته، كما وقع لكثير من علماء هذه الأمة. البخاري جعفي مولى، أبو حنيفة مولى، أبو داود مولى، وغيرهم كثير من علماء المسلمين في اللغة وفي الحديث وفي الشرع، أئمة كبار، الحسن البصري، ابن سيرين، عبد الله بن المبارك، عطاء، أناس يشار إليهم بالبنان، حتى قال بعض الملوك والأمراء كاد الموالي أن يأكلون، يعني أخذوا كل شيء يقصد مكانة الدين والعلم والفضل. فإن عند الله تبارك وتعالى قاعدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر من أين كان ومن أين أتى، لا إكراه في الدين. وهذا خبر أنه الدين لا يكره أحدا، ويتضمن الأمر أو النهي، أي لا تكره أحدا، هو خبر أن الدين هذا لا يكره عليه أحد، ثم هو نهي لا تكره أحدا. وفي زمن عمر ابن عبد العزيز ذكروا أن بعض جهال المسلمين أمسك أحد النصارى ثم قال له إما أن تسلم وإما أن أقتلك، أجبره، فقال أسلم، فأسلم، ثم لما وجد مكره، ثم لما وجد الفرصة ترك الدين، فقالوا أنت مرتد تقتل على الردة. قال أذهب إلى أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز لأنه يسمع عنه كل خير، فأخذوه إلى أمير المؤمنين فقال له ما لك تركت الدين؟ قال ما دخلت في الدين وإنما أجبرت. قال لي إما أن تسلم وإما أن أقتلك، وأنا ما أريد هذا الدين، فأنا لست مرتدا، أنا على ديني. قال لك ما أنت عليه، ارجع. فهذا الدين لا يكره أحدا لأن الحق بين والباطل بين، هذا الدين بما فيه من الآيات البينات والبراهين الساطعة، وأنه يوافق الروح ويوافق الجسد. فقال بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن يتحمل قراره الذي اختاره يتحمله يوم القيامة، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت بسبب مجموعة من الأنصار من الأوس والخزرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأوس والخزرج كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا. قبل هذه الفترة بعض الأنصار هودوا أولادهم، رأوا أن دين اليهود الذين يعيشون معهم في المدينة أفضل من دينهم الذي هم عليه الوثنية وعبادة الأصنام، فهودوا بعض أولادهم والتحقوا باليهود. فلما جاء الله بالخير وجاء الإسلام وطرد بعض اليهود من المدينة لما خانوا وغدروا، طلبوا من النبي أن يبقوا أولادهم، أن يأخذوا أولادهم حتى يدخلوهم في الإسلام، فنزلت لا إكراه في الدين، اتركوهم خلاص، أنتم هوتوهم يذهبون مع اليهود، لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في دين الله تبارك. وقال بعض أهل العلم هذه الآية خاصة لمن يدفع الجزية وهم اليهود والنصارى، أي لا إكراه في الدين لأهل الكتاب، أما غير أهل الكتاب فلا تقبل منهم الجزية. والصحيح الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، كل كافر تؤخذ منه الجزية طالما أنه لا يريد الدخول في دين الله تبارك وتعالى. القول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآيات القتال، واقتلوهم حيث قفتموهم، اقتلوا المشركين كافة، فهنا قالوا هي منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها على وجهها لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو الرشاد وهو اختيار الطريق الصحيح والرأي السديد، وعكسه الغي وهو الغواية والضلال والضياع. الله تبارك وتعالى يقول قد تبين، أي تميز الرشد من الغي، يمين والشمال وضح، تميز انفصل الرشد عن الغي، قد تبين الرشد من الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الكفر بالطاغوت قالوا حتى تكون التخلية، يعني لو أردت أن تضع شيئا في الكاس نظفه أولا ابتداء ثم ضع فيه ما تشاء، يكفر بالطاغوت، وإذا تقول لا إله إلا الله التخلية ثم التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، ومنه قول الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء، أي جاوز حده، ومنه قول الله تبارك اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده لما قال أنا ربكم الأعلى، تجاوز حده. وقال أهل العلم الطاغوت هو الشيطان، وبعضهم قال الطاغوت هو الساحر، وبعضهم قال الطاغوت هو الكاهن. ولذا الصحيح أن الطاغوت اسم جنس لكل ما تجاوز حده أو من تجاوز حده، هذا طاغوت، كل من تجاوز حده فهو طاغوت. وعرفه ابن القيم رحمه الله تبارك فقال كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. طبعا إذا كان به باختياره كفرعون والنمرود ممن دعوا إلى عبادة أنفسهم، ويدخل فيهم معهم غيرهم، غيرهما ممن تجاوز حده وتجبر وطغى واستعلى في هذه الأرض. أما من عبد بدون إذنه كعيسى عليه الصلاة والسلام، لما قال الله له جل وعلا أنت يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت هذا أبدا، يكذبون. فتبرأ منهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي المقضب، أي تمسك به الكأس أو الإناء أو الإبريق أو ما شابه ذلك، الدلو، كل المسكة التي تمسك فيها هذه الأشياء تسمى عروة. والوثقى لأن عروة مؤنثة قال وثقة، لو كانت مذكرة يقول الأوثق، يقول رجل أوثق وامرأة وثقة، يقال للذكر أوثق وللمرأة وثقة، فالأنثى العروة مؤنثة فإذا قال الوثقة العروة الوثقة استمسك بالعروة الوثقة. دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه، من كان من علماء اليهود وأسلم رضي الله عنه، دخل يوم من الأيام إلى المسجد فصلى ركعتين، وكان هناك أناس جالسين في المسجد، فصاروا يتحدثون يقولون هذا رجل من أهل الجنة، يقول عن عبد الله هذا رجل من أهل الجنة. فأحد الجالسين سمع هذا الكلام فانتظر عبد الله لما قضى صلاته وانطلق انطلق خلفه، فجاءه وسلم عليه قال أريد أن أزورك، قال تفضل، فدخل معه البيت، قال أريد أن أحدثك لماذا جئتك، قال ماذا أحدث، قال لما دخلت المسجد صليت ركعتين تحدث الجالسون فقالوا إنك من أهل الجنة، فأحببت أن أعرف لماذا، فقال سبحان الله لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا يعلم، لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا يعلم، ولكن سأحدثك، رأيت رؤيا في يوم من الأيام كأني دخلت إلى روضة خضراء وإذا بها عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه عروة، فأتاني آت فقال لي أصعد، قلت لا أستطيع، فأخذني من ثوبي من خلفي وقال أصعد، فصعدت حتى أمسكت بالعروة فقال لي استمسك بها، فأمسكتها فاستيقظت من النوم وإنها لفي يدي، يعني ما زلت أذكرها تماما، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه هذه الرؤية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أما الروضة الخضراء فهي روضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، ولا تموت إلا على الإسلام، يعني أن تبقى على الإسلام حتى، هذا الذي رأيت، ولذلك حكموا أني في الجنة من هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، ولم يقل أمسك، استمسك، يكون مبالغة في الإمساك، مبالغة أي قبضها قبضا شديدا، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي الإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى لا انفصام لها، لا انفصام أي لا انقطاع، لا تنقطع هذه العروة، ويقال فصم ويقال قصم، يقول فصم ظهره ويقول قصم ظهره، والفرق بين الانفصام والانقصام قالوا الانفصام هو القطع دون إزالة، أما القصم فهو القطع مع الإزالة، يعني فصمه أي قطعه ولم يزله، يعني له تعلق، له شيء من التعلق، مثل كسرة اليد ويبقى الجلد ماسك، أما الانقصام فهو مع الجلد يقطعها تروح لحالها، هذا الفرق بين الانفصام والانقصام، أو فصم وقصم. قال والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالقلوب سبحانه وتعالى، فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الله عليم به، عليم بقوله، عليم بقلبه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي، الولي هو القريب، وكل شيء والاك أي قرب منك، وإذاك في الوضوء شيء يسميه موالات، وشيء بعد شيء على طول، ولي الإنسان أقرب الناس إليه، الله ولي الذين آمنوا أي الذين يتولاهم يحبهم وينصرهم سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. وعندما تسمع هذه الآية اشعر، حاول أن تستشعر القوة والراحة والطمأنينة، الله يقول لك أنا وليك، اشتبه، ماذا تريد أكثر من أنا وليك، أنا معك، أنت من الذين آمنوا، إذن أنا معك، أنا أنصرك، أنا أدافع عنك، أنا بجانبك. فتشعر بالراحة والطمأنينة والثقة والقوة. سندك الله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. فقل اللهم اجعلني من المؤمنين حتى تكون وليا لي. والولي تطلق يعني على السيد، وتطلق على العبد، وتطلق على المحب. فلان ولي فلان يحبه، وتطلق إطلاقات أخرى كثيرة. الناصر لك وليك. فالله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا، ثم بين آثار هذه الولاية وهذه المحبة، قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الظلمات كثيرة جدا والنور واحد. الظلمات كثيرة كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، سبل كثيرة جدا. فتفرق بكم عن سبيله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات. فالظلمات متعددة، ظلمة الجهل، وظلمة العناد، وظلمة الكفر، وظلمة الكبر، وظلمة المعاصي، وظلمة البدع. الظلمات كثيرة جدا، أما النور فواحد. الحق لا يتعدد، الحق واحد، أما الباطل فيتعدد كما يقول أشكال وألوان وأرناق، أما الحق فثابت واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ولم يقل أولياؤهم الطواغيت، لم يجمع الطاغوت، مع أن الطاغوت مفرد، لكن هذا جنس، اسم جنس يطلق على الفرد ويطلق على الجمع، كما قلنا اسم جنس. الطاغوت اسم جنس يشمل كل الطواغيت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وبالتالي يخرجونهم من النور إلى الظلمات، العكس تماما، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم قال أولئك، أي الذين يتولون الطواغيت، أولئك أصحاب النار، أي القريبون منها، صاحب الشيء الذي لا يفارقه، صاحبه أي لازمه، أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها. ثم قال هم فيها خالد، تأكيد على هذه الصحبة والعياذ بالله، هم فيها خالد أي في النار والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من النار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.